سوء الظن بالله ولكن اتهم نفسه. لا ما ينبغي هذا، هذا لا ينبغي منه بل يجزم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. نعم شرف. حفظكم الله. إذا مرت مثل هذه الآية في الصلاة هل يدعو الإنسان وهل يبدأ بالحمد والصلاة عن الأكثر كما في الحديث؟ ما تقولون؟ يقول إذا مرت في الصلاة وسأل الله من فضله هل يسأل الله من فضله؟ أو أن هذه مقيدة بحال من الأحوال، وهي ما إذا أراد إذا صار في نفس الإنسان أن يتمنى ما فضله بي ما فضله به غيره. نعم على كل حال السؤال من فضله هذه لا شك أنها مشروعة في كل وقت، لكن هل نقول إن الله قال اسأل الله من فضله يعني حينما يقع في قلوبكم تمني ما فضل الله به بعضكم على بعض؟ إذا قلنا هذا فإنه لا يشرع أن يصل الإنسان من فضله في حال قراءتها. نعم إعراب يا شيخ الوالدان مثل أنه ابتدأ على وجه قلنا في إعرابها وجهان، الوجه الأول أنها خبر المبتدأ محذوف، والثاني أنها فاعل ترك ويختلف المعنى. تعريف شيخ الإسلام هو كراهة الحسد، كراهة ما فضل الله به ما فضل الله به غيره. عرف الحسد بالكراهة. نعم. هل يترتب عليه شيخ إثم مع الحديث نفسه؟ هو إذا كره ذلك فالكراهة ليست حديث نفس، الكراهة عمل قلب كما أن المحبة عمل قلب، فإذا اطمأن إلى الكراهة صار عاملا. أما نعم لو وقع في قلبه هذه الكراهة ثم دافعها فقال لنفسه لماذا تحسدين غيرك، الحسد من صفات اليهود، والحسد لا يأتي إلا بالنكد، فإذا طرده لا بأس، صار مثل الوارد اللي يرد عن الإنسان ثم يطرده كالرياء مثلا. لكن إذا اطمأن إليه وبقي قلبه كارها لهذا الشيء، وكلما أنعم الله على عبده بنعمة اعتصر قلبه من شدة الكراهة، فهذا عمل السليم. نعم سبحانه. أقول للرجال نصيب مما اكتسب، الميم من تقتضي التبعيد، والعمل عند الله ما يضيع من شيء. ما تقولون؟ يقول من للتبعيض نصيب مما اكتسب ومما اكتسبنا كذلك، والفضل عند الله لا يضيع لا يضيع. طيب هذا هو لا. هذه لبيان الجنس نصيب من هذا، لكن الذي قد يشكل قوله نصيب، لماذا لا يكون لهم كل ما اكتسب؟ إذن الإشكال في كلمة نصيب. ها؟ المهم يعني عندك جواب؟ لا، وإذا قال الله نصيب من كسبهم فهذا النصيب قد بينه الله. نعم نعم يا أحمد البخور. ها؟ أجيب طيب. نعم خالد. ها؟ تمني في الآية شيخ خاص بالمؤمنين وقاضي بيش؟ المؤمنين ما فضلوا به بعضكم، يعني وإن أي نعم، لكن لا حسدا ولكن انتقاما، هذا لا بأس به. قيدها بالدنيا وبعضهم قيدها بالآخرة. نعم. هذا صحيح؟ وش ودك أنت؟ بالدنيا. يعني يقول ماذا تود أن يكون القول صحيحاً أو غير صحيح؟ عام، الحياة لا عامة.